إن الله سبحانه وتعالى يرد من القضاء بقدر هذا الدعاء. تنزل عليك من السماء قضية ما أو بلوة ما، فبقدر هذا الدعاء يرد هذا القضاء، فلا يرد القضاء إلا الدعاء، كما أخبرنا بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ولكن هناك بعض الأشياء التي ينبغي لنا أن نستنى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يدعو، فهناك بعض الأشياء التي لابد علينا أن نتبعها في ذلك. أولا، أن نكون على طهارة ونحن ندعو الله سبحانه وتعالى. ثانيا، من الآداب أن نستقبل القبلة. ثالثا، أن نبدأ الدعاء بالثناء على الله سبحانه وتعالى، ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: إذا ما بدأت دعاءك بالصلاة على النبي وأختمته بالصلاة على النبي، فإن الله يقبل الصلاتين الأولى والثانية ويستحي أن يرفض ما بينهما. سبحان الله، إذا ما بدأت دعاءك بالصلاة على النبي فالصلاة على النبي مقبولة بإذن الله سبحانه وتعالى، وإذا ما ختمتها بالصلاة على النبي والدعاءك في المنتصف، فإن الله يقبل هاتين الصلاتين ويستحي سبحانه من كرمه أن يرفض هذا الدعاء. والدعاء كما قلنا هو العبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ قول الحق سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. تعالوا بنا إلى قول الحق: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ولم يقل عن دعائي، مع أن القصد من الآية في بدايتها هو الدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي وليس عن دعائي. إذن فالدعاء هو العبادة. وهناك أحاديث كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، منها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. فحينما تكون ساجدا تكون أقرب ما يكون إلى الله سبحانه وتعالى، ويستجيب الله لك دعاءك في هذه الحالة. وهناك شروط أيضا للدعاء لابد أن نتعلمها. أولا، أن ندعو الله ونحن متيقنون بالإجابة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. لابد أن نتيقن أن الله سبحانه وتعالى سوف يقبل منا الدعاء. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون ما عند الله أقرب إليه مما في يمينه. ثانيا، من شروط استجابة الدعاء ألا نتعجل من الدعاء. كثير من الناس يقولون: ندعو الله كثيرا ولا يستجاب لنا. في هذه الحالة لا يستجيب الله له، لأن الاستعجال في الإجابة يؤخر هذه الإجابة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سبحانه وتعالى لا يستجيب لأحدنا ما دام مستعجلا، في معنى الحديث ما دام مستعجلا في ذلك. لابد أن نتريس ونلح على الله سبحانه وتعالى في الدعاء. أيضا من شروط استجابة الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. فكيف يكون طعامي وشرابي غير حلال ويستجيب الله لي؟ من شروط استجابة الدعاء هي أن يكون المطعم والمشرب من حلال. نتحرى ذلك جيدا حتى يستجيب الله سبحانه وتعالى لدعائنا. فضيلة الشيخ، أيضا هناك أوقات معروفة تكون أكثر من غيرها لاستجابة الدعاء. نعم، هناك كثير من الأوقات دلنا عليها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فما بين الأذان والإقامة وقت مقبول الدعاء فيه، كذلك وقت الصيام. فللصائم كما أخبرنا بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: للصائم دعوة لا ترد. كذلك المسافر له دعوة مستجابة. كذلك الوالد على ولده. ولذلك يجب علينا أن نتحرى ألا ندعو على أبناءنا في ساعة الغضب، فإن الله سبحانه وتعالى ربما تكون أبواب السماء مفتوحة فيستجيب الله لنا هذا الدعاء ونحن لا ندري. الوالد إذا دعا لولده فإن الله سبحانه وتعالى يكون هذا الدعاء مستجابا عند الله سبحانه وتعالى. وهناك أيضا أوقات كثيرة أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي في أوقات السحر عندما يهدأ الناس وينامون، وأنت تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يقبل هذا الدعاء، لأنه حي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه إليه بدعاء ثم يردها خائبتين، كما أخبرنا بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. هناك حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعجز الناس من عجز عن الدعاء. سبحان الله، تعالوا بنا لهذا الحديث مرة أخرى: إن أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. فالذي يعجز عن الدعاء فهو كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أعجز الناس عامة، لأنه عجز عن شيء يريده الله سبحانه وتعالى لنا جميعا. والنبي يضرب لنا المثل صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، عندما أكثر من الدعاء وترمى من على كتفه رداءه صلى الله عليه وسلم، ويعطيها له أبو بكر ويقول: هون على نفسك يا رسول الله، إن الله منجز ما وعدك به. ويدعو رسول الله ويكثر من الدعاء، مع أنه أخذ بالأسباب، أسباب الحرب، ولكن علم فضل الدعاء. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أي تتزللون إلى الله بالدعاء. نسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا واسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، ألا يحرمنا جميعا من لذة التذلل له بالدعاء. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تكرمنا دائما وأن تلهمنا بالدعاء المستجاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفرون. إخوة الإيمان، في نهاية هذا اللقاء نشكر فضيلة الشيخ أمين عزام مدير إدارة المكتبات بالأزهر الشريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقوال الرسول. الإعداد والتقديم مجدي فكري. كلها حلوة بالحب مليها وبالتقوى، والشتا نعمة والصيف رحمة، أيام ربنا أيام ربنا كلها حلوة كلها حلوة هو الخلاق اللي خلقنا وبنعمه تمن اللي بيرزقنا، هو الخلاق اللي خلقنا وبنعمه تمن اللي بيرزقنا، حتى العصافير تشرب وتطير، حتى العصافير العصافير تشرب وتطير، حتى العصافير تشرب وتطير، مجاميع بتسبح مولاها مولاها مولاها، الشتا نعمة والصيف رحمة أيام ربنا أيام ربنا كلها حلوة كلها حلوة. والصيف بيهل بأنواره وربيع بيفتح أزهاره تحيي الأوراق قدرة خليلة عالم بالكون وبأسراره وبخت اللي يتوب ويصلي جبال أيام عمر تجلي حتى العصافير تشرب وتطير حتى العصافير العصافير تشرب وتطير حتى العصافير تشرب وتطير مدنيا بتسبح مولاها مولاها مولاها والشتا نعمة والصيف رحمة أيام ربنا أيام ربنا كلها حلوة نتشائم ليه نتأيامنا والدنيا تضحك حوالينا الواجب دايما نتفائل علشان تتحقق أمالينا ومدام بنطيع كل أوامره بالصبر الصعب يهون أمره حتى العصافير تشرب وتطير حتى العصافير العصافير تشرب وتطير حتى العصافير تشرب وتطير مجاني بتسبح مولاها مولاها مولاها والشتا نعمة والصيف رحمة أيام ربنا أيام ربنا كلها الإسكندرية على جناح المعرفة. مع ليلى غريب وأحمد وهبة. عزيزي المستمع، تحسبه رجلا وقورا في مشيته، فإذا اقتربت منه علمت أنه طائر البطريق. وطيور البطريق عندما اكتشفها الباحثون الأوائل كادوا يشكون أنها طيور حقيقية، ولهم العذر في ذلك، فهي مخلوقات عجيبة تتهادى مثل الرجال وفي مثل وقارهم، وسبحان الله تعوم مثل السمك. وطيور البطريق 17 نوعا، وتختلف كثيرا في الحجم والشكل، وهي لا قدرة لها على الطيران، وتقضي معظم حياتها في البحر، وأجنحتها على شكل زعانف وتستخدم في السباحة. والبطاريق بطيئة الحركة على الأرض لكنها نشطة فقط في البحر، وتحصل على غذائها من البحر وتأكل الأسماك وبعض من الحبارات. وكما قلنا ترى طائر البطريق يقف أمامك كأنه إنسان بقامته المدببة المستقيمة، وكأن على رأسه قبعة صنعها له المولى عز وجل، فهي على شكل قبعة سوداء وعلى ظهره السواد أيضا أو الزرقة الداكنة، وكأنها معطف أي بلطو، وعلى صدره قميص أبيض من صنع أحكم الحاكمين ورب العالمين. وهو أي البطريق رزين جدا في مشيته، ينقل قدما بعد أخرى في تؤده. ومما يضحك الإنسان أنه يحمل جسمه أثناء ذلك في احترام لما بين ملبسه هذا وقوامه وحركاته، مما جعله يشبه الإنسان، وهو هادئ النفس، لا يقلقه ولا يخيفه ولا يزعجه شيء. أسلوبه في غزل الأنثى عجيب جدا، يقدم البطريق الهدية للأنثى، فما هي وكيف يتم الزواج؟ طائر البطريق يأتي إلى الأنثى بأسلوبه العجيب، يقدم لها هدية، إذا قبلتها تم الزواج بينهما، وإذا رفضتها يأخذ هديته ثم يذهب لغيرها. وهذه الهدية ليس خاتم من السوليتير أو الألماز، لكن العروس قنوعة تقبل بالحصى. إذا أراد ذكر البطريق أن يسعد نفسه فإنه يبحث عن شريكة حياته، فإذا أعجبته أنثى يتقدم لها ويتودد لها بحصى، وهي في غاية السعادة والحنان. فإذا قبلت هذه الحصى بعد أن يضعها تحت قدميها والتقطتها، كان ذلك دليلا على قبوله زواجا لها وشريكا لحياتها، فتتم السعادة ويتزوجها. وإذا لم تلتقط الحصى كان ذلك دليلا على رفضها له وأنه لم يمس شيئا من قلبها، فعندئذ يلتقط هديته تلك ويذهب بها إلى أخرى دون أن يكرهها أو يسبها أو يلعنها أو يقلل من شأنها أو يتهمها بما ليس فيها كغدر بعض البشر، وهي قنوعة وتقبل ذلك بكل صدر رحب، فتبارك المولى أحسن الخالقين. وتستمر الرحلة، ليلى غريب، وأحمد وهبة على جناح المعرفة. الإسكندرية وموجز الأنباء باللغة الفرنسية وزميلتي منى فرغلي. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici l'édition française du bulletin d'information présenté par Mona Fouadradi. Le Premier ministre, l'ingénieur Chérif Ismaïl, a rencontré aujourd'hui le vice-président de l'une des entreprises françaises de pétrole en Afrique. En présence du ministre du pétrole, Dr. Tarek Al-Molla, le porte-parole du Conseil des ministres a déclaré que le Premier ministre a affirmé que le gouvernement tient à déployer tous les efforts et à fournir le climat propice à attirer davantage d'investissements au secteur du pétrole et de l'énergie qui représente une priorité maximale pour le gouvernement. Pour sa part, le responsable de l'entreprise française a affirmé le versement de 200 millions de dollars comme nouveau investissement au cours des 5 prochaines années au marché égyptien. L'Égypte et la Chypre se sont mis d'accord sur l'établissement d'une compagnie œuvrant dans le domaine de la pisciculture.